قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا هو يعز من يشاء ويذل من يشاء ويضحك ويبكي ويغني ويقني لا إله إلا الله فعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن دعوته ورسولا عن أمته وبعد أيها الإخوة بارك الله فيكم دائما وأبدا نذكر بسيرة الأفاضل والصالحين فقد قال الله سبحانه وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي أي واتبع طريق الذين ساروا إلي ورجعوا إلي وامتثلوا أوامري واجتنبوا نواهي ومن الجدير بأن يذكر بعد رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فأخبرنا الله سبحانه أنه رضي عنهم ورضي عليهم رضوان من الله جدير بأن نذكر بخليفة راشد وأمير للمؤمنين مسدد ألا وهو عمر بن الخطاب الفاروق أبو حفص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين إلى الإسلام أيضا رضي الله تعالى عنهم ثم هو أمير للمؤمنين بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه والحامل على التذكير به أن كثيرا من أهل التشيع البغيض بل كلهم يطعنون فيه والبار الراشد وسار على ضربهم فريق من المذيعين في القنوات الفضائية الذين لا دين لهم ولا خلاق لهم ولا إيمان لهم طفقوا يطعنون في خليفة بار راشد ويطعنون في سائر الصحب الكرام ومن رووا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فطفق بعضهم بحماقته وقلة دينه وقلة إيمانه يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغمز فيهم ويتجه الغمز منه إلى رواة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسقط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عليكم أن ديننا يؤخذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقامت حملة مسعورة شعواء قادها أقوام لا خلاق لهم درجوا على الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومرضوا على النفاق يغمزون في هذا ولا يتحاشون من عرض هذا، وليس عندهم كبير ولا صغير، وهم إذا وصفتهم رأيتهم من أجهل خلق الله وأقل الخلق دينا وحياء. فصدق من قال وهو منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال السفي يتكلم في أمر العامة. فكان لزاما بما يمليه علينا ديننا أن ننافح عن كتاب ربنا وأن ننافح عن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي الكريم وعن رواة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان لزاما علينا ذلك، ليس نافلة من القول. وقد قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إلى شيء من سيرة هذا الأمير العادل العالم الخليفة البار الراشد الملهم المحدث المسدد الموفق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لن أطيل في المقدمة عن عمر رضي الله تعالى عنه، إنما يعنيني أمر أذكره بعد إن شاء الله. لا يخفى عليكم أن عمر مبشر بالجنة، بشره الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، ليس في حديث واحد بالجنة، وفي حديث آخر يقول: لو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية إذ قال: فلم أرى عبقريا يفري فريه، رضي الله تعالى عنه. لا يخفى عليكم ما ورد من أحاديث في فضل عمر رضي الله تعالى عنه وبشاراته بالجنة وكثرة مقولات الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يقول النبي في مواطن أخر: فأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، في عدة أحاديث. لا يخفى عليكم فضل عمر علينا شخصيا وعليكم بأشخاصكم، فقد فتح الله مصر في زمانه على يد أمير من أمرائه وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه، ففتح الله به مصر فأنقذ الله أجدادنا ومن ثم آباءنا ومن ثم نحن من ظلمات الجهل والغباء والكفر إلى نور الإيمان إلى نور الإسلام. فجزاه الله عنا خيرا وجزى أمراءه عنا خير الجزاء، فلهم فضل علينا وعلى بلادنا، إذ كانوا سببا في إخراج بلادنا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهالات إلى نور الهدايات والإسلام. إخواني، مقصدي في هذا المقام إن شاء الله التذكير بقصة مقتل أمير المؤمنين عمر وموته، لما فيها من الأبر لما فيها من الأبر لما فيها من العظات. ولا يخفى عليكم أن الشخص وبين يدي موته تكون كلماته كلها خرجت من قلب موفق لا رياء فيه ولا سمعة فيه، إذ هو مقدم على لقاء ربه تبارك وتعالى. يحكي قصة مقتله عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين. الرواية في البخاري مطولة وثم إضافات عليها من غير البخاري. قال عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى: ما حاصله؟ إني في الصف الذي يلي عمر صبيحة قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان عمر بين يدي الصلاة إذا تقدم للإمامة يمر بين الصفوف يسويها ويقول للناس: استووا استووا، يقدم المتأخر عن الصف ويؤخر المتقدم عن الصف حتى يستوي الصف وتستوي سائر الصفوف، ثم يدخل في صلاته. فدخل في الصلاة مكبرا، دخل في الصلاة مكبرا رضي الله تعالى عنه، وكان يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى بنحو من سورة النحل أو سورة يوسف حتى يجتمع الناس. فدخل في الصلاة وكبر وبدأ في القراءة رضي الله تعالى عنه. فلما بدأ في القراءة قرأ ما شاء الله أن يقرأ، ثم إذا به ينقطع صوته وفجأة ويقول: قتلني الكلب أو أكلني الكلب. وإذا بالذي حدث أن أبا لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، وكان هذا أبو لؤلؤة المجوسي من بلاد الفرس، أبو لؤلؤة المجوسي كان عمره لا يدخل العبيد الذين هم فوق البلوغ إلى المدينة، العبيد العلوج كان لا يدخلهم، إلا أن المغيرة قال: هذا فيه نفع للبلاد يا أمير المؤمنين، إنه ماهر في الصناعات، ولعل الله أن ينفع به. إذا بأبي لؤلؤة المجوزي يطعن عمر ثلاث طعنات نافذات، منها طعنة قاتلة. فالحاصل أن الرجل طعن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر: قتلني الكلب أو أكلني الكلب، وانقطع صوته وتأخر عن الإمامة، وقدم عبد الرحمن ابن عوف يصلي بالناس يتمم الصلاة لهم. فصلى عبد الرحمن ابن عوف بأخف سورتين في القرآن، في بعض الروايات إنها سورة العصر وسورة الكوثر، وخرج الناس سراعا يتبعون هذا الشخص أبا لؤلؤة المجوسي، فتبعه جماعة فقتل منهم 7 وجرح منهم 6. فرأى ذلك رجل من المسلمين فطرح على نفسه برنسا وتقدم إليه، فلما رأى الرجل أعني أبا لؤلؤة، لما رأى كثرة الناس علم أنه مقتول، فنحر نفسه، قتل نفسه عياذا بالله، قتل نفسه منتحرا. وهذا الرجل على ما ورد في غير الصحيح كان يتوعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسبب توعده له أنه جاء إليه يشكو إليه المغيرة بن شعبة، وأنه يفرض عليه خراجا كثيرا إذ كان هو عبد له، فأوصى عمر المغيرة به خيرا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يأتي الرجل إلى عمر مرة ثانية يشكو المغيرة، فيقول له عمر رضي الله عنه: إن ما فرض عليك شيء قليل بالنسبة لما تصنعه، فأنت ماهر في الصناعات. ويقابله عمر ويداعبه مرة فيقول: بلغني أنك ستصنع رحا، وكان هذا كلام يتكلم به، ستصنع رحا تدور بالهواء، الرحى التي تطحن تدور بالهواء، ولم يكن هذا معروفا عندهم. فقال الرجل متوعدا عمر: سأصنع لك رحا يتحدث بها الناس كلهم. ففطن عمر إلى مقولته وقال لجلسائه: العبد يتوعدني. فقال البعض: ألا تقتله يا أمير المؤمنين؟ قال: كيف، إنه لم يقتلني. وهذه رواية خارج الصحيح، وصح من طرق أخرى أن عمر رضي الله عنه كان قد رأى رؤيا، فقال لأصحابه: رأيت رؤيا كأن ديكا أحمر أتى وطعنني 3 طعنات. فجلس عمر بعد يرقب ما الابتلاء الذي سيبتلى به. فلما جاء أبو لؤلؤة المجوسي الأحمر وطعنه الطعنات 3، قال عمر: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء نافذا لا يستطيع أحد أبدا الفرار من قضاء الله سبحانه وتعالى. صلى الناس وبسرعة وخرجوا من الصلاة، وكان من أمر هذا أن نحر نفسه كما سمعتم. ولكن ماذا بعد؟ ذهب ابن عمر على وجه السرعة إلى بيته، ودخل عليه الناس أرسالا يطمئنون عليه، فما بين قائل إن عمر ميت انتهى أمره، وما بين قائل إنه سيعافى بإذن الله. فأرسلوا إلى طبيب، فأتاه الطبيب فسقاه نبيذا فخرج من جوفه، فسقاه لبنا فخرج من جرحه. قال: يا أمير المؤمنين، أوصي فإنك ميت، أوصي فإنك ميت. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت، جزاك الله خيرا، لو قلت غير ذلك لكذبتك. ثم دخل عليه غلام شاب يقول: أبشر يا أمير المؤمنين. في بعض روايات أنه ابن عباس، أنه ابن عباس، وفي روايات أنه رجل آخر كان يسبل، أو غلاما آخر كان يسبل ثيابه. فقال: أبشر يا أمير المؤمنين. وقال له ابن عباس ذلك أيضا: أبشر فإنك من السابقين الأولين، لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، فمات وهو عنك راضي، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته فمات وهو عنك راضي، ثم صحبتنا فأحسنت صحبتنا، فأنت تموت ونحن عنك راضون، ثم أنت صاحب رسول الله مبشر بالجنة. قال عمر رضي الله عنه: أما ما ذكرت من أني صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته فمات وهو عني راضي، فهذا فضل تفضل الله به علي. وأما ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر وموته وهو علي راض، فهذا فضل تفضل الله به علي، والذي أخشاه هو صحبتكم، فما أدري ما أدري ما الله فاعل بي في الزمن الذي كنت أميرا فيه عليكم، ما عدله وورعه وأمانته وإنصافه يقول ذلك، ولا أدري ما الله فاعل بي، فالذي أخشاه هو صحبتك وصحبة غيرك. ووالله وددت، والله وددت أني خرجت من هذه الدنيا كفافا لا لي ولا علي. ثم خرج الشاب فنظر إلي عمر، وكان الشاب مسبلا لثيابه، ناداه عمر قال: يا ابن أخي، يا ابن أخي، ارفع ثوبك، إنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، ارفع ثوبك، إنه أنقى لثوبك، أبعد عن النجاسات وأطهر وأطيب، وكذلك أتقى لربك حتى تبتعد عن الخيلاء، ارفع ثوبك. لم يمتنع عمر عن تقديم النصيحة وهو في مرض موته: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأقرب إلى ربك. ثم نادى عمر رضي الله عنه ولده عبد الله بن عمر، ناداه فبدأ يوصي وصاياه النافعة وصاياه الجامعة وصاياه التي تنفع في آخرته وتنفع المسلمين في دنياهم. قال: يا عبد الله بن عمر، احصر ما علي من الديون، احصر ما علي من الديون، وانظر في أموالي، إن كانت أموالي تكفي لسداد ديوني فسد عني الدين، إن كانت لا تكفي فسل قبيلتنا بني عدي، إن كانت أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني فسد عني الدين يا ولدي. إذا لم تكن أموال قبيلتنا بني عدي تكفي لسداد ديوني فانظر في قريش، اسأل قبائل قريش أن يجمعوا لي من المال ما يسدد به ديني، ما يسدد به ديني. هكذا يوصي إن لم يكن من أصحاب المليارات ولا من المختلسين، إنما أنفق أموالا عظيمة أحيانا على أضيافه وعلى غيرهم فلم يعد له مال، بل كان مدينا رضي الله تعالى عنه وأسكنه فسيح الجنان. ثم قال: ويا عبد الله ابن عمر، يا عبد الله ابن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قل لها يستأذن منك، يستأذنك أمير المؤمنين، يستأذنك عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، لست اليوم للمؤمنين أميرا. قل لها يستأذنك عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر، يستأذنك عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فإن أذنت فادفنوني بجوار صاحبي بجوار رسول الله بجوار أبي بكر. ومن هنا يسرع الدفن بجوار الصالحين، والدفن في الأراضي الصالحة والبلاد الصالحة. سأل موسى رب أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال عمر: فإن أذنت فادفنوني بجوارهما، وإن لم تأذن أم المؤمنين فردوني إلى مقابر المسلمين، ردوني إلى مقابر المسلمين. فذهب ابن عمر مسرعا، لأن هذا الأمر كان يهم عمر كثيرا. ذهب ابن عمر مسرعا، قال لها: وقد استأذن عليها يا أم المؤمنين، إن عمر ابن الخطاب، ونزع لفظة أمير المؤمنين، يستأذنك في أن يدفن بجوار صاحبيه. فوجدها قاعدة تبكي، وجدها قاعدة تبكي، فقالت: والله كنت أدخر هذا المكان لنفسي كي أدفن فيه، ولكن لأؤثرنه اليوم على نفسي، لأؤثرن عمر على نفسي. فأذنت، فرجع ابن عمر إلى أبيه، فلما رآه أبوه عن بعد قادما قال: أقيموني. فأقاموه، فلما رأى ولده مقبلا قال: ماذا عندك يا ابن عمر؟ قال: أذنت يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، الحمد لله الذي أذنت لي، الحمد لله، إذ حملها على أن تأذن لي أن أدفن بجوار صاحبي. ثم دخل الناس أرسالا على عمر يعزونه، يواسونه، يودعونه. فدخلت ابنته حفصة عليه في طائفة من النساء تبكي، فأوصاها بما شاء الله أن يوصيها به، ودخل عليه الناس أرسالا أفواجا فوجا بعد فوج، فدخلت عليه فئة منهم يقولون: أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي بخليفة للناس من بعدك. قائل يقول: أوصي بالخلافة من بعدك لابنك عبد الله بن عمر. فتعجب عمر من قولهم، وفي بعض الروايات خارج الصحيح: أوصي لابني الذي لا يحسن أمر الطلاق، كلا، إنما إن أترك فقد ترك من هو خير مني أبو بكر، إن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أوصي فقد أوصى من هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه، ولكني أترك الأمر بينكم شورى في هؤلاء الستة الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات الرسول وهو عنهم راضي: علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة مات الرسول وهو عنهم راضي، فاختاروا واحدا منهم. قال: ويشهدكم عبد الله بن عمر، يحضر فقط مجرد حضور مجلس الاستخلاف وليس له من الأمر شيء، إنما يواسي ولده ويعزي ولده. يقول: يجلس معكم فقط أثناء اختيار الخليفة من بعدي عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. هكذا يقول: وليس له من الأمر شيء. ثم قال: وأوصي الخليفة من بعدي، أوصي، قال عمر أولا: وأوصي الخليفة من بعدي إن وقعت الإمرة على غير سعد، أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وكان عمر قد ولى سعد بن أبي وقاص إمرة الكوفة، فأثيرت فتن في الكوفة وطعنوا في سعد طعونا كثيرا. المهم أن عمر عزله. قال عمر: إني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، فلم يخن سعد ولم يعجز سعد، ولكن كما هو معلوم فأهل العراق أهل فتن منذ زمن، إذ النبي قال: الفتنة قبل المشرق. الشاهد: قال أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص، إن أصابت الإمرة سعدا فحسن، وإن لم تصب الإمرة سعدا فأوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. هكذا يعطي لسعد حقا حتى لا يتهم سعد فيما بعد ويقال له: عمر عزلك. ها هو يبرئ ساحته: إني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي بهم أن يعرف لهم حقهم وأن ينزلهم منزلتهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم وأحبوا من هاجر إليهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصي بالأعراب فإنهم رتب الإسلام، وأوصي بذمة الله ورسوله، يعني بأهل الذمة الذين هم اليهود والنصارى الذين كانوا يدفعون الجزية آنذاك، أوصيهم بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما لبث عمر رضي الله عنه أن توفي هذا عمر وهذه وصاياه، هذا عمر وهذه وصاياه، وهذه قصة موته. رجل متعفف عن المال الحرام، لم يقبل في حياته أن يدخل عليه مال من حرام، بل لقد كان ابنه عبد الله بن عمر بالعراق ومع أبي موسى الأشعري مال من أموال الزكاة، فقال يا عبد الله بن عمر خذ هذا المال مال الزكاة أوصله إلى بيت المال إلى أبيك، إلى أبيك في المدينة، ولا عليك أن تتاجر فيه على أن تسلمه في المدينة لأبيك بنفس القدر الذي أخذته مني. فتاجر ابن عمر في المال، أتى إلى المدينة ببضاعة وباعها في الأسواق، وذهب يدفع المال إلى عمر، فرأى عمر عليه أثر الرياش، فقال ما لي أراك، ما لي أراك وعليك أثر النعمة؟ فحكى له عمر ما كان، قال لا بد أن ترد الربح إلى بيت المال، الربح ليس لك. قال ابن عمر يا أبي إذا كنت خسرت هل كنت ستتحمل شيئا؟ أنا ضامن للمال. فاختلف وقال عمر لا بد أن ترد رأس أن ترد كل الربح مع رأس المال إلى بيت المال، هذه ليست أموالك ولا أموال أبيك. فتحاكم ابن عمر إلى مجلس شورى عمر، فرضي عمر بالحكم، فقضوا أن ابن عمر يأخذ نصف الربح، وبيت مال المسلمين يأخذ نصف الربح الثاني مع أصل رأس المال. فقبلها عمر على مضض، قبلها عمر على مضض رضي الله تعالى عنه. كان ورعا عن المال الحرام، دانت له البلاد وفتحت دول دخل أهلها في دين الله أفواجا. أليس بحق هذا الرجل ومن حق أن يتردى عنه؟ أليس من حقه؟ والنبي قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقد هدى الله به دولا كثيرة وأمما عظيمة. فتحت بلاد الفرس في زمانه، فتحت العراق في زمانه، فتحت دول عظيمة في زمانه. ومن ثم فإن الشانئين يشنؤون عمر ويبغضون عمر رضي الله تعالى عنه. هنيئا لك بجنات النعيم يا ابن الخطاب، هنيئا لك أيها العبقري المحدث الملهم العفيف المتعفف العادل الراشد البار. لقد بلغه أن ابنه بمصر شرب الخمر، وكان قد حدث ذلك، ابن لعمر شرب الخمر مع أبي سروعة بمصر، ولكن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأيضا سم نفس لوامة تلوم بعد أن شرب الولد الخمر مع أبي سروعة، شعر بالندم. لم يكتشفهما أحد من البشر، لم يرهما إلا الله. فقال ابن عمر لصاحبه قد أصبنا كبيرة، قد أصبنا ذنبا كبيرا، فقم بنا إلى الأمير إلى عمرو بن العاص كي يطهرنا من هذا الذنب، لا يريدان أن يلقيا ربهما ملوثان بكبيرة من الكبائر. قال انطلق بنا يا أبا سروع إلى أمير مصر إلى عمرو بن العاص كي يطهرنا من هذا الذنب، كي يجلدنا. فذهب إليه واعترف له بالذنب، وهذه مهمة الأمراء، أن يطهروا الناس من الذنوب أيضا، ليس من مهمين فقط السعي لبطون الناس وفروج الناس، إنما من مهمهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإنقاذ الناس من عذاب الله، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فأتى بهما عمرو بن العاص في فناء القصر، وجلدهما عمرو بن العاص كما يجلد شربة الخمر، ولكن عمرو بن العاص ميزهما بميزة، كان عمرو بن العاص يضيف إلى الجلد حلق شعر شارب الخمر تأديبا، ويضيف إلى الجلد أن يجلد شارب الخمر أمام الناس، ولكنه جلدهما سرا ولم يحلق رؤوسهما. فبلغت الواقعة، عمر بن الخطاب ابنك شرب الخمر وجلد، وبلغته سائر التفاصيل. فاستدعى عمر بن العاص من المدينة، من مصر إلى المدينة، ليس ثم طيران وليس ثم سيارات، إنما هي فرسان وإبل. قال ائتي معك بابني وبأبي صروعة. فأتى عمرو بن العاص بهما، فقال له مؤنبا مشتدا عليه: يا عمرو بن العاص، تحلق شعور شربة الخمر وتترك شعر رأس ابني؟ يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ولدي سرا؟ لا والله لا يكون. وأنبه وأعاد إقامة الحد كما يحد سائر الناس على ولده. رضي الله عنك من خليفة بار راشد عادل عفيف متعفف، رضي الله عنك يا صاحب رسول الله. هذا عمر الذي ينال منه النائلون، ويقوم مذيع لا دين له ولا خلاق له بالطعن في عمر بن الخطاب، ويصفه بأوصاف لا يوصف بها رجل من فساق المسلمين، يصف أمير المؤمن بأوصاف. وتقوم امرأة متبرجة حاسرة عن فخذيها وساقيها وشعرها تطعن في الخليفة البار الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فإخواني، حافظوا على دينكم، وذبوا ودافعوا عن صحابة نبيكم، قوموا بحوزة هذا الدين، كونوا جندا مجندين لنصرة كتاب الله، لنصرة سنة رسول الله، لنصرة الصحب الكرام الذين بذلوا المهج وأنفقوا الأموال، فقاتلوا مع رسول الله عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، وتصدق بعضهم بنصف ماله وتصدق بعضهم بكل ماله لنصرة هذا الدين، رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الصحب الكرام، ألا فادعوا الله لهم بخير، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخواني بارك الله فيكم، يجب عليكم أن تتعلموا دينكم، عليكم بتعلم دينكم طلبا لمرضاة الله عليكم، وطلبا لرفعة الدرجات، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. طلبا للفضيلة والربانية، إذ الله قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لقد ضم الله شهادة أهل العلم إلى شهادة الملائكة مع شهادته إذ قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهدت العلماء مع بارئها ومع ملائكته على أعظم مشهود به وهو وحدانية الله عز وجل. عليكم بتعلم دينكم، إن الله عز وجل فضل الكلب المعلم على الكلب الجاهل، فقال في المباحات من الصيد مبيحا ما صاده الكلب المعلم وغير مبيح لما صاده الكلب الجاهل. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه الآية. فعليكم بتعلم دينكم حتى لا يلبسن عليكم ملبس ولا يخدعنكم مخادع. عليكم بتعلم دينكم، فأهل الباطل درجوا على قذف الشبهات على أهل الإسلام لصرفهم عن دينهم. عليكم بتعلم دينكم حتى لا يلبسن عليكم ملبس ولا يخدعنكم مخادع ولا يغشنكم غاش. كونوا على بصيرة من أمركم بتعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكن الانكباب فقط على تعلم الدنيا وأمورها، ولم يكن الأخير بمذموم. ولكن قد قال تعالى في شأن أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إن أهل الباطل الآن يطعنون في الإسلام بأنواع من الطعون ويشككون المسلمين بأنواع من التشكيكات درج عليها سلفهم من أهل الشرك ومن اليهود ومن غير اليهود لتشكيك المسلمين في دينهم. ولكن وكما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فيذكر البعض معميا وغشا للناس أن النسوة في عهد الرسول أو الناس في عهد الرسول كانوا يطوفون بالبيت عرايا، يقول ذلك منشطا للسياحة. فنقول: عياذا بالله أن يقر الرسول ذلك. نعم، أهل الشرك هم الذين كانوا يفعلون ذلك بمكة ويطوفون بالبيت عرايا، إلا إذا أعطاهم القرشيون ثيابا. ولكن ماذا في ديننا؟ نزلت: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الكتاب المحكم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وفي السنة المطهرة: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بعد العام عريان. في السنة المطهرة صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. في كتاب الله المحكم المحكمة آيات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في كتاب الله المنزل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. احذروا أيها الإخوة الشبه التي تلقى، المتشابه ردوه إلى المحكم، إن جهلتم أمرا فربنا يأمرنا جميعا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. احرصوا بارك الله فيكم على دينكم، لا تفقدوا دينكم مع هذه السياسات، لا تفقدوا دينكم أمام إعلام شرس وقع يهدم الدين وأوراه عروة عروة. اثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وليس بضائركم شيء بإذن الله إلا ما كتبه الله لكم. اثبتوا على الدين واحفظوا الله يحفظكم الله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فحافظوا على دينكم وعلى غرى هذا الدين، ذبوا عن دينكم، عن كتاب ربكم، عن سنة رسولكم، عن الصحب الكرام. إن النبي قال: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. جدير بأهل العلم من الأثر أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من نصرة دينهم ومن بيان الكتاب العزيز، وإلا فقد قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال جل من قائل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إخواني احذروا الفتن، احذروا أن تقتلوا نفسا مسلمة بغير حق. حافظوا على الأعراض، أعراض المسلمين، وعلى دماء المسلمين، فلا تقذفوا بأنفسكم إلى التهلكة. لا تقتلوا نفسا حرمها الله بغير حق، اسألوا الله أن يحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم أصلح بين المسلمين، اللهم أصلح بين المسلمين في مصر وفي غير مصر، واجمع بين قلوبهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ أعراضهم ونساءهم وشبابهم وكبارهم وصغارهم. يا رب العالمين اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. جنبنا يا ربنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبنا يا ربنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأصلح يا ربنا ولاة أمور المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وأنجي المستضعفين أينما يكونون وحيثما يكونون. يا رب العالمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم أمين. صلوا وسلموا على البشير النذير امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة.